إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجات العاملة إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة. من إنسان أو من جان يا خالق الخالق من إنسان أو من جان ورب هذا الوجود ورب هذا الوجود. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. أخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. في هذا الوقت الطيب المبارك من هذه الأيام الطيبات المباركات، نحييكم تحية الإسلام والإيمان، نحييكم تحية التقى والورع والخوف والرجاء، نحييكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا الجمع الطيب المبارك الذي يلتف حول مائدة القرآن الكريم لينهل منها، يتوقف عند النواهي ويزدجر بالزواجر ويستبشر بالبشائر. فيه خبركم وخبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم، فيه ميثاق حياتكم، فيه كل ما يسعى إلى معرفته المؤمن المسلم التقي الورع عن دينه ودنياه. في هذا الجمع الطيب المبارك إخوة الإيمان والإسلام، في هذا الوقت الطيب المبارك من كل ليلة التي يتنزل فيها الحق تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، هذا وقت السحر الهزيع الأخير من الليل، هذا الوقت وقت السجود ووقت الركوع ووقت الإقبال على الله تبارك وتعالى بركعتين في جوف الليل بدعوة خالصة إلى الله تبارك وتعالى برجاء ودعاء، بدعوة على الله تبارك وتعالى يستجيب لها فيكتب الخير لمن يريد. إخوة الإيمان والإسلام، جمع طيب في وقت طيب في مكان طيب نسمع فيه ونستمع ونتدبر إلى أطيب الكلم وأرجاه، القرآن الكريم. بدءا من الآية 60 من سورة البقرة، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني استهلالية هذا النقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا لكم ما سأل

قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فادارأتم فيها

هؤلاء الذين حاججوا موسى عليه السلام وطلبوا منه أن يدعو ربه فأن يخرج من هذه الأرض مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هذا الخير هو موجود في مصر، ومصر أرض الخير. نسأل الحق تبارك وتعالى أن تظل مصر عطاءة، وأن تظل مصر موهوبة، وأن تظل مصر محفوظة بكل خير، محفوظة بأهلها، محفوظة برجالها، محفوظة بشبابها، محفوظة إخوة الإيمان والإسلام مما يحاك لها من الداخل ومن الخارج. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن معكم وبكم نستمع في هذا اللقاء الطيب المبارك إلى الأدعية المباركة، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا السجدة التي ينهمر فيها الدموع، وأن يرزقنا إخوة الإيمان والإسلام بركوع خاشع خاضع فيه دعوة مستجابة، وأن يرزقنا تلاوة فيها تدبر وفيها خشوع وفيها عمل بما نتلوه وفيها عمل بما نقرأه، وأن يجعل القرآن في القلوب لا يجعل القرآن في ويجعل القرآن في النفوس ولا يجعله أبدا فوق الشفاه فقط. إخوة الإيمان والإسلام، تعالوا بنا إلى ساحة الدعاء مرة أخرى، نستمع إلى أدعية وابتهالات دينية يقدمها لنا المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر حتى يؤذن بميلاد يوم جديد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها عفوك ورضاك يا رب إلى أنت مقصودي رضاك مطلوبي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب. مصر الكنانة جل الله حاميها وخصها بالرضا قاصيها ودانيها مصر الكنانة جل الله حاميها وخصها بالرضا قاصيها ودانيها وأمنها إلهي من مكر العذا أبدا وأمنها إلهي من مكر العذا وفي آيات الهدى ترقى بتاليها وفي كل حال مضى الله حافظها وجعل للنيل موجا لتريها مضت عصور أغاثت الدنيا بأجمعها مضت عصور أغاثت الدنيا بأجمعها بارك إله الورى بارك إله الورى دوما نواحيها إني أناجي إلى العرش خالقنا إني أناجي إلى العرش خالقنا بحب طه الذي أحيا ضمائرنا بحب طه الذي أحيا ضمائرنا بهدي رب الورى سبحان منشيها بحب خير الورى صلوات ربي وسلامه عليه بحب طه الذي أحيا ضمائرنا

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا لا إله إلا الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق ونودي للصلاة من فجر يوم جديد. رفع النداء بعد أن قدم أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى قصائد في حب مصر، في حب الوطن، كما استمعنا في التلاوة إلى ذكر مصر في القرآن الكريم وفي محكم التنزيل. هذه هي بلادنا، وهذه هي أوطاننا التي تتعرض لموجة غير مسبوقة من الإرهاب والاستهداف. فحري بنا إخوة الإيمان والإسلام أن نحميها بقلوبنا وبأجسادنا وبأرواحنا بأموالنا وبدمائنا. بلاد نحيا على أرضها، ننام فنأمن على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا، نسعى في أرضها فيرزقنا الحق تبارك وتعالى من خيراتها. هذه الأرض التي نحيا عليها لها علينا حقوق مقدسة، هي حقوق الحفاظ عليها. فحب الأوطان إخوة الإيمان والإسلام هي سنة مندوبة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما ترك مكة إلى المدينة مهاجرا، قال لمكة مودعا: والله إنك لأحب أرض الله إلي، ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذا هو حب الوطن، وهذا هو حق الوطن، وهذا هو الفداء بحق. فمصر إخوة الإيمان والإسلام بلد حقيق علينا أن نحافظ عليها، بلد عطاء على مدار التاريخ وعلى مدار العصور. هذه البلاد التي تعرضت كثيرا وما زالت تتعرض لكيد الكائدين وحقد الحاقدين وتآمر المتآمرين، هذه البلاد التي حفظها الحق تبارك وتعالى وتوعد بحفظها، ووعد بحفظها كما ذكر في القرآن الكريم، هي بلاد العلم وبلاد العطاء وبلاد النماء، يلجأ إليها كل لاجئ، ويلجأ إليها ويأمن فيها كل من يتعقبه الآخرون. بلاد فيها حفظ من الله تبارك وتعالى، وبلاد فيها الأمان مكتوب مهما دبر لها من مكائد، وبلاد أهلها رابطون مرابطون إلى يوم الدين، وكما قيل هي أوطان تعيش فيها فينا لا نعيش فيها. أخوة الإيمان والإسلام، تعالوا بنا مرة أخرى إلى مائدة القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة قصيرة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور على الله الجمال. هذه التلاوة يتلوها علينا قارئنا لهذا الفجر، القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا حملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا،

وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد من الحق تبارك وتعالى علينا بأداء ركعتي الصبح في جماعة نقلناها لكم على الهواء مباشرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، ومبتهلا الشيخ ضياء محمد الناظر، وأمن في هذه الصلاة فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال إمام وخطيب المسجد. حتى أجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر، لكم تحيات فريق العمل لهذا اليوم: محمد الورداني حسين جودة من الإذاعة الخارجية، من غرفة المراقبة الرئيسية رامي عبد المنعم وهاني سليمان، ومن غرفة مراقبة سلو البرنامج العام وسام محمد، من أسرة التخطيط الديني محمد حمد عطية، ومن أسرة المذيعين عبد الله حامد. الآن الميكروفون يعود أدراجه دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 29 من شهر صفر من عام 1439 من الهجرة النبوية، الموافق 18 من شهر نوفمبر من عام 2017 من الميلاد.